يقول جرى على كثير من ألسن الجزائريين إذا أراد الإنسان شيئا ولم يتحقق له فيقول إيش بالدرجة ما كتبها ربي، فبمعنى لم يقدره الله سبحانه وتعالى، فهل هذا من الشرك؟ لا أبدا، هذا من التوحيد، قدر الله وما شاء فعل. تقول حسبنا الله ونعم الوكيل، ترضى بما قدره الله عز وجل، لأن الله سبحانه وتعالى يضع الأمور في مواضعها. الله أعلم حيث يجعل رسالته، وعلى قياس الله أعلم حيث يجعل فضله، يدبر الأمور ويضع الأمور في مواضعها، وهذا هو معنى العدل، والعدل كمال يتصف الله به سبحانه وتعالى، كمال لا يعتريه نقص ولا تشبيه ولا مثال ولا عيب. قال هل الذهاب إلى غار حراء من السنن الجبلية؟ ليس من السنن، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بعد الوحي لم يعد إليه، بعد الوحي بعد النبوة والرسالة ما ذكروا أنه عاد إلى غار حراء. أي نعم، فيعني هذا ليس تشريعا، ما كان قبل النبوة فليس تشريعا، وما كان بعد النبوة إذا قام دليل على اختصاصه به فهو من خصوصياته، وإذا لم يقم دليل على الاختصاص فهو من سنته القولية أو الفعلية أو التقريرية. للأخ عليكم السلام ورحمة الله، يقول إنه عراقي ونحن محتلون مقدمون على انتخابات، فما حكمها؟ ارتكب أدنى المفسدتين لتزول أعلاهما. هنا خاصية العقل، ينبغي أن تستعمل خاصية العقل، فإذا كان هناك مصلحة ومفسدة فقدم دفع المفسدة على جلب المصلحة، وإذا كان هناك لابد من مفسدتين إحداهما مهما يكن لابد لك من مفسدتين، فانظر إلى أخف المفسدتين وارتكبها لتدفع أعلى المفسدتين، وإذا كان هناك يعني كان مصلحتان فانظر إلى الأعلى واسع في تحصيل العليا ولو فوتت الدنيا من المصالح. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، هل يجوز قراءة الفاتحة مع الإمام في القراءة الجهرية؟ ما تقرأها معنا؟ هذا تكرر السؤال. الإمام إذا قرأ خاصة الفاتحة فالواجب الاستماع والإنصات، بعدما ينتهي من قراءة الفاتحة، القراءة التي بعد الفاتحة ليست واجبة، هي سنة، وأنت تقرأ الفاتحة لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن القراءة مع الإمام إلا بالفاتحة، فتقرأها لكن لا تقرأها جهرا، اقرأها في نفسك إذا جهر الإمام بالقراءة. إذا لم تتمكن من قراءة الفاتحة وأنت مأموم فقراءة الإمام قراءة لك. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، يقول لديه زوجة يمنعها من الذهاب إلى أختها، وذلك لأنه يرى أن أختها ذات أخلاق لا يريد من زوجته أن تتعلمها منها، فهل يجوز ذلك؟ لا، لا تقطع الرحم، ولكن تنهى زوجتك عن الخلق، عن الأخلاق التي ليست مرضية، وتبين لها أن هذه الأخلاق غير مرضية. أما أن تمنعها من زيارة أختها فقد ارتكبت قطيعة رحم، فتتكل على الله عز وجل وتسمح لها بصلة رحمها، ولكن تبين لها ما لا يرضى من الأخلاق والقول. حزام الإحرام، يقول أشد على الإحرام وهو مخيط، هل به بأس؟ ما فيه بأس أنك تشد إزارك بسبتة أو بكمر أو بحزام مخيط. لماذا نفسر هذه الأمور؟ إذا كان هناك بلاء فإنه ينزل يوم الأربعاء، ما هو صحيح. سبحان الله، هل فيه دليل؟ ما فيه دليل، لا من الوحي ولا حتى أيضا من التجارب. استحباب السفر يوم الخميس، نعم هذا ورد فيه، النبي صلى الله عليه وسلم كان يعني يسافر يوم الخميس، فيستحب السفر يوم الخميس وفي البكور، بورك لأمتي في بكورها، فضل الاثنين والخميس، نعم، لأنه ورد في ذلك أن يوم الاثنين والخميس تعرض الأعمال، ويحب النبي صلى الله عليه وسلم أن يعرض عمله وهو صائم. استحباب الحجامة من تاريخ 17-21 من الشهر، نعم، قالوا هذا لأن الدم في هذه الأيام يناسبه الاحتجام. سبحان الله، ابن آدم مثل دورة القمر، إذا استتم القمر استتم دورة الدم فيه، وإذا تناقص القمر تناقصت، وهكذا، يعني يشبه بحالات القمر. فإذا كان يوم 17 ويوم 21 ليس فورة الدم بعد إدبار الدم كما هو إدبار القمر، فلا يضره تضره الحجامة، إنما ينتفع بها إذا كان الدم يعني متبيغا، إذا كان الدم، وهي طب نبوي. قول بعضهم يا نهار أبيض يا نهار أسود، نعم هذا من التشاؤم، هذا لا يجوز، هذا من سب الدهر. أي نعم صحيح، يقول بعض إخواننا المصريين أي نعم يا نهار أبيض يا نهار أسود، لكن هذا من سب، يعني على كل حال الأمر لله عز وجل. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، هل يجوز عمل أكثر من عمرة في سفر واحد؟ النبي صلى الله عليه وسلم لم يكرر عمرتين في سفرة واحدة، هذا هو الدليل، ويقول خذوا عني مناسككم. أنت ما تطلب الدليل على عمل تهواه، إنما نحن نطلب منك الدليل على ما تتقرب به إلى الله، دليل من السنة، يعني صاحب القربة هو الذي يطلب منه الدليل، لأنه سيسأل في القبر ما دينك، من ربك، ما دينك، من نبيك، يعني من هو الذي اقتديت به، وما دينك، تقول ديني الإسلام، فهل تتقرب إلى الله عز وجل بغير ما شرع رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هذا هو الخطأ. رجل يريد عمل أكثر، يريد بس بمجرد إرادة، الدين ما هو بالإرادة، ما هو بالهوى، الدين بالشرع، بما شرع رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. يا أخواننا لا تكثرون، يعني يكفي. فهل يقصر أصلا، يعني التوجه من مكة، الخروج من مكة إلى التنعيم من أجل تكرار العمرة، يقول سماحة الشيخ بن باز هذا غير مشروع، وفيه كلفة وفيه مشقة وإضاعة للوقت، حكم حلق اللحية بوجه عام حرام، كل يحلق اللحية طول عمره مكرها. والله إذا كانوا يمسكون ويحلقون لحيته هذا مكره صحيح، لكنه يعني يحلق لحيته ليتقرب بهذا إلى وظيفة أو إلى مال أو إلى يعني استحسان من الناس، فعلى كل حال هذا كما حلق لحيته حلق ديانته. النبي صلى الله عليه وسلم يقول أرخوا اللحى أعفوا اللحى، والإصرار على الصغيرة كبيرة، أرجو اللحى، وبعد خروج من الجيش تعود عليه، هذه المشكلة، ولو تعود عليه الدين ما هو بالعادة، العادة يعني ما هي محكمة، المحكم هو شرع الله وشرع رسوله، اتباع السنة. يقول فحين حاول إطلاقها كانت تتعبه جسديا في الحكم، هذا أول العقوبة، أول العقوبة نعم إذا كان يتأذى لك يصبر. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. النبي صلى الله عليه وسلم له لحية وأمر أرجو أعفو في صحيح البخاري ومسلم، هذا شيء حديث صحيحة، ما نقول هذه يعني من عادات العرب أو من العادات أو أي نعم، بل هي من سنن الفطرة، من سنن الفطرة، بمعنى أن المرأة لا ينبت لها لحية فطرتها، أما الرجل من فطرته أنه ينبت له لحية. ولهذا قالوا إن من قدر عليه وجأ خصيتيه في الصغر ما يخرج له لحية، وربما بعد الكبر أن لحيته أيضا تسقط لأن هرمونات الذكورة تنقص، ونبات اللحية لها علاقة شديدة بهرمونات الذكورة. ولهذا قالوا إذا نبت للمرأة لحية تزرق بهرمونات الأنوثة حتى تغلب هرمونات الذكورة، ويجب المرأة يجب أن تحلق لحيتها لأنه هذا ليس هذا خارج عن الفطرة، أي نعم عن فطرتها. أما الرجل فهو يعاكس الفطرة، لا حول ولا قوة إلا بالله، يطول الشوارب يعني يعاكس أمر النبي صلى الله عليه وسلم، أحفو الشوارب وأعفو لها. ما أدري وش بعد هذا يعني من مذمة إذا كان هو يعاكس أمر النبي صلى الله عليه وسلم. الله المستعان. الرفع اليدين في صلاة الجنازة بين التكبير نعم من السنة، يعني القاعدة الشرعية حسب الاستقراء أن كل تكبير حال القيام يرفع يديه، قال النبي صلى الله عليه وسلم فإن الله خلق آدم على صورته. نعم الضمير يعود على الله لأن صح الحديث خلق آدم على صورة الرحمن، وهذا الحديث صححه الإمام أحمد وإسحاق بن راهوي وشيخ الإسلام بن تيمية، ألف فيه مجلدا كبيرا في الرد على الرازي في تلبيس الجهمية في حديث الصورة، وليس فيه محذور، ليس فيه تشبيه، لأن الحديث فيه بيان الفرق بين المخلوق والخالق، آدم مخلوق والله هو الخالق، وليس الخالق مثل المخلوق. وفي الحديث أن آدم خلق على صورته وليس هو صورة الله، إنما خلق على صورته، مثل قوله ألم نجعل له عينين، الله خلق آدم أو خلق الآدمي ناطقا والله يتكلم، خلق الله الآدمي يعني له يدين ولله يدان، بل يداه مبسوطتان، لكن ليست اليدين مثل اليدين، ولا السميع مثل السميع، ولا البصير مثل البصير، فما من شيئين في الوجود إلا وبينهما قدر مشترك وقدر فارق. فمن ألغى أو من جحد القدر المشترك فقد عطل، ومن ألغى القدر الفارق سوى بين الموجودين فقد مثل. والرد على هؤلاء وهؤلاء قوله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، ليس كمثله شيء رد على الممثلة، وهو السميع البصير رد على المعطلة، لا حول ولا قوة إلا بالله. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.